إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، ما زلنا في الحديث عن العقيدة، واليوم من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة. أشراط الساعة، أشراط جمع شرط، جاء أشراطها جمع شرط، والشرط هي العلامة، هو العلامة، يعني لا بد أن نؤمن بعلامات الساعة وأشراط الساعة، فيها الصغرى وفيها الكبرى، وبعضهم يقول فيها الصغرى وفيها الوسطى وفيها الكبرى، ولكن في الحقيقة فيها الصغرى والكبرى، أسميتها وسطى، هذا زيادة في التفسير. أشراطها الصغرى كثيرة وكثيرة جدا، نذكر بعضها وإلا. ومنها بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا نبي الساعة، أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه صلى الله عليه وسلم الوسطى والسبابة، يعني ما بيني وبين الساعة إلا مقدار، هذا التفاوت، تفاوت الوسطى على السبابة. وإيش المعنى؟ المعنى نسبي، يعني بالنسبة خلق ما خلق الله هذا الكون أو هذه الكرة الأرضية، خلقها الله ملايين سنة مرت، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى قيام الساعة، لو نسبناه إلى هذا المجموع الضخم إيش يكون؟ يعني فهمتم عني؟ نسبة ضئيلة جدا جدا. فيقول أنا نبي الساعة، فولو مرت مثلا 1400 سنة، نعم، وزيد يعني، ولكن يبقى النسبة هي النسبة، يعني لو نعم أحصينا من بعثة رسول الله إلى قيام الساعة، نسبناه إلى ما مضى من الأزمان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ خلق الله الكون ومنذ خلق الله هذه الكرة الأرضية، اشتزي لا شيء، نقطة من بعض من الزمان، هذه الأرض يقدرون لها ملايين السنين، ملايين السنين منذ خلقت الأرض، نعم. إذا هذا المعنى أنا نبي الساعة، وما بيني وبين الساعة لك هاتين، وقرن بين أصبعي صلى الله عليه وسلم. الساعة علامات، منها من علامة الصغرى اذكروا بعضها، نعم، منها أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، يعني القتال الفصل الذي تكون فيه النهاية هزيمة اليهود والقضاء على اليهود، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الشجر والحجر، نعم، يا مسلم يا عبد ويا عبد الله، هات إن ورائي يهودي فاقتله فاقتله. ولكن ندر الحجر والشجر لمن؟ للمسلم، لمن استسلم لله، لمن انقاد بكلكله لله، يا عبد الله، يعني لمن أخلص العبودية لله. هل ينادي الحجر والشجر لنا؟ لا، احنا ايماننا هش، نسأل الله عز وجل، نحن لا نتهم احدا في ايمانه حشا، مع الله ولكن يعني هذا اللفظ الذي ينادي بها الحجر أو الشجر إلا الغرقد يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شجر يقول شجرة اليهود، إيش الغرقد هي اللي تقول إحنا في البادية إجرز إجرز، هذا هو الغرقد. إيش تقول زمو يكون في الشوك في البادية، في البادية يكون في الشوك إيش هذا، إحنا يقولوا إجرز فهمتوا، هذا هو الغرقد. نعم هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قيل لي إن اليهود يكثرون من غرس هذا النوع من الشجر، لأن الشجر اليهودي اللي دفع اليهود. نعم إذا هذا الشجر أو الحجر يقول يا مسلم، إيش يا مسلم؟ يعني يا من استسلم بظاهره وباطنه إلى الله، ادخلوا في السلمي كافة، ادخلوا كلكم أو في الإسلام كله، لا تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا. إذا يا عبد الله، يا من أخلص العبودية لله، يا من أخلص العبودية لله. إذا هذا من علامة الساحر، ما نقاتل اليهود وينادي الحجر والشجر. وسبحان الله، قيل لأن اليهود يؤمنون بهذه الحقيقة. والله يقول لي واحد، يعني يقول لي كنت أتذاكر مع يهودية، نعم كان في فاس، يقول لي في يهودية، يقول انتم، يقول هذا المسلم هذا، يقول لي ان شاء الله نحن سنقاتلكم، نعم والحجر والشجر. يقول تقول نعم نحن نؤمن بهذا وعندنا في التوراة، عندنا هذا، ولكن لستم انتم، هذا من ناس اخرين مؤمنون اخرين، اما انتم خلاص انتم دينه كذا هكذا، فانا لله وانا اليه راجعون. نعم اذا يا اخوان، من علامة الساعة مقاتلة اليهود كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. ايضا في الحديث ايضا يقول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. سبحان الله، هذا البيت لا يحج، ما حج قبل ان تحج. هذا الحديث موضوع مكذوب، وانما الحديث الصحيح نعم تعجل الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. هذا الحديث حسن، حديث الحسن ولو حسن لغيره، نعم ولكنه ثابت. تعجل الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. سبحان الله، قد تنقلب الاحوال، قد يكون الانسان غني يصبح فقير، قد يمرض، قد يعطل، قد يموت. تعجل الحج فان احدكم افرادا يعني لا يدري ما يعرض له. اما كون لا يحج البيت يعني تماما بالمعنى العام، بمعنى ان البيت سيهدم. وورد حديث في هذا، منها أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرب البيت، الحديث صحيح، يخرب البيت ذو السويقتين من الحبشة. ذو السويقتين يعني رجل زعيم هؤلاء، يعني هو عنده السق ديالو أحمش فيه، السيقن ديالو رقاقين، فهمتي ولا؟ يقول ذو السويقتين من الحبشة، يقول يهدمها حجرا حجرا، يخربها حجرا حجرا. يقول يعني عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث، يقول يعني ويسلبها هكذا، ويسلبها حليها، نعم، ويعني يسلبها أيضا كسوتها هكذا في الحديث. ثم يقول وكأني به أصيلع أفيدع، أصيلع أفيدع، هذا بالتصغير يعني أصلع مفرس شعر، وأفيدع، أفيدع هو عنده عوجاج في يده وفي رجله، يعني رجل مشوه والعياذ بالله، هو زعيم مشوه. كأني به أصيلع أفيدع يضرب بمسحاته، نعم يضرب بمسحاته يعني وبعواله، مسحاته هي المسحاته هي بحال طالة، كنا الطالة يتجرف بها، نعم إيه نعم. يقول وفي حديث آخر وهو صحيح أيضا يقول لا يستحل البيت إلا أهله هم يستحلون البيت، يعني بإفسادهم واستهتارهم، ويعني استهتار بهذا الدين وخروجهم عن طريق الله يستحل البيت. وإذا استحل البيت، إذا قل استحل البيت فلا تسأل عن هلكة العرب، هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استحل البيت لا تسأل، فالهلك العرب خلاص آتية. يقول يخربونها، فهمتوا؟ لا، ثم لا تعود أبدا، صافي خلاص تكون نهاية لها للبيت، عمره ما يتحج بعد ذلك، نسأل الله العافية. هذه مصيبة. قد يقول قائل كيف الله سبحانه وتعالى دافع عن بيته يعني وأرسل طير أبابيل على أبراهام؟ كيف رب العزة سبحانه يترك المجال لهؤلاء الضلال، لهؤلاء الكفرة الأحباش حتى يهدموا الكعبة؟ كيف؟ قال لكن عماس الله، هذه حكمته، فهو شاء سبحانه أن يدافع عن بيته بنفسه، ما كان قادرا أن يهيئ قريش نعماس ويعطيهم قوة مادية ومعنوية، نعم، ولو بقلة العدد، ونعم ويذبون عن البيت ويدفعون غوائل التي تهدد البيت، ولكنه سبحانه دافع بنفسه حتى لا تبقى منا للمشركين أن يقولوا هم الذين دفعوا عن بيته. وكان هذا إرهاصا وتأسيسا لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى يذكر منته. قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم يعني هذه منة الله عليكم، فهو حفظ بيته وحفظكم من هذا العدو. نعم، فاشكروا الله في اتباع رسوله والاقتداء بكتابه، نعم، والرضوخ لمنهاجه وعبادته وطاعته هكذا. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يحمي بيته كما حماه من، وكما يحميهم كما في الصحيحين البخاري ومسلم يقول يغزو جيش من الكعبة فيخصف بأولهم وآخرهم، هذا الحديث الصحيحين، يعني جيش يأتي ويهيئ ويغزو الكعبة ولكن الله سيدافع كما دافع عنها في أبرهة، نعم. ويعني قادر، تقول السيدة عائشة كيف يهلك بأول وآخر، يخصف بأول وفيهم سواقتهم، فيهم الناس من ليس منهم كانوا يتفوقون، واحد كيبيع الزريع واحد كيبيع كالنتي واحد كيبيع نعم حمص كيمون واحد كيبيع كذا، فقال ماش مع الجيش. قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فالله قادر أن نحمي بيته كما حماه هنا وهناك، نعم، ولكن قادر أن يصرف الأمر هكذا، يعني هذا قضاؤه، هذه حكمته، نعم، يفعله سبحانه وتعالى ما يريد. فهو لما جاء الروافد، نعم، جاء الروافد لما يعني في قديم الزمان، نعم، لعل في السنة إيش، في القرن السابع، لا والله ما أدري، ما أنا محقق، يعني تسلط الروافد يعني القرامطة على البيت وقتلوا في يوم من واحد 75,000 في المطاف، 75,000 قتلوا وذبحوا، وهذا حكيت لكم، نعم، حتى قال لهم هذا النبي العربي نبيكم يقول في كتابه في الكتاب الذي جاء به يقول جعلناه حرما آمنا، أين الأمان؟ كان يريد تكذيب الكتاب. هنا ما دافع سبحانه وتعالى، كان قادر أن يخسف بهؤلاء، فهو سبحانه وتعالى حكمته. كذلك أيضا هذا الحبشي هذا الكافر حينما يأتي لهدم الكعبة، رب العزة سبحانه بحكمته وإرادته شاء لا أن يترك له أمر هكذا من علامة الساعة، ذكر العلماء في علامة الساعة الكبرى. رضي الله عنكم، هذا أنا أقحمت هذا النوع من أشراط الساعة الكبرى هنا، لأن الحديث أتى بها. هنا ثم يا إخوان يقول من أحاديث من يعني من علامات صغرى من أشراط الساعة الصغرى قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة يتباهى بالمساجد، نعم، يفتخر بالمساجد، الناس يبنون المساجد يتفخرون بها ويتباهون بها، نعم. وفي الحديث الآخر إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، سوف تدمرون، لأنه ما بقى القصد لله، ما بقى العبادة لله، ما بقى الإخلاص، إخلاص الدين لله، بقى التباهي والتفاخر، كل واحد يعني حتى إذا صلى يصلي مرائيا، وإذا زكى يزكي مرائيا، وإذا بنى مسجدا لله بناه مرائيا، وإيش هذا، حتى المصاحف ما يبقى المقصود هو قراءتها وفهمها وفهم معانيها والعمل بها والدعوة إليها والتزي بها، لا، ما بقى، وإقامة مؤسساتها وإقامة نعم أسر إسلامية إيمانية قرآنية، ما بقى هذا، وإنما بقى الزخرفة المصاحف وهكذا، وتضع في الرفوف هكذا، ومزخرفة ومزهرة ربما مذهبة نعم هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفي الحديث الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض، والحديث الصحيح مسلم، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وفي رواية وهي تفسر هذه الرواية حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. أما الذي يستدل بالحضرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الأرض من يقول الله الله الله الله, الله. إيش هذا؟ هذا تحريف للحديث، تحريف، وإنما فيه يفسر الحديث الآخر وهو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض من يقول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تجمع الدين كله، تجمع الإسلام كله، بل كل الرسل بعثوا بلا إله إلا الله. إيش يعني لا إله إلا الله؟ لا يعبد ولا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى. كل الآلهة مزيفة، كل الآلهة يكفر بها، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمر. لابد ما يصح إسلامك وإيمانك حتى تتبرأ من كل آلهة الأرض، الآلهة المعنوية والحسية، في آلهة معنوية كثيرة، نعم، القومية مثلا هي إله، إله معنوي، نعم، وهكذا، خليهم، إيه نعم، إذن آلهة معنوية كثيرة، والآلهة المادية أيضا ما أكثرها. فحينما إذن العبادة والطاعة لمن هي؟ والطاعة والعبادة في ماذا؟ وضع المنهاج من الحمد إلى الناس، كل أمر من أوامر القرآن ينبغي طاعته، تلك هي العبادة، وكل نهي من مناهي القرآن إلا ويجب اجتنابه. المذكرة التفسيرية النبوية التي تفسر هذا الكتاب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس منزل كل أمر من أوامر رسول الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، كل أوامر من أوامر الرسول نعم تطبيقها، ومن لا عبادة لله، كل نهي من نواهي الرسول ينبغي اجتنابه فهو من عبادة الله، كل خبر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي تصديقه، هذه العبادة بالقلب والقالب، أن تعبد الله بجميع جوارحك بكلكلك لله، نعم، النظر لله، والعين والأذن لله، واللسان لله، والبطن والفرج والرجل واليد والخلق والفكر لله، الكل سائر العبودية الكاملة لله، فهمتم؟ إذن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض، حتى لا يوجد من يقول في الأرض لا إله إلا الله. أي نعم. وفي الحديث الآخر أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، العلم ما يبقى علم، يعني العلم، العلم كثير، العلم ما أكثرها، وخصوصا العلوم الدنيوية موجودة، وحتى العلوم الشرعية، العلوم الشرعية كثير من المستشرقين يتقنون ويكتبون، نعم، المعجم المفهرس كتبه من؟ وجمع كتب السنة كلها في هذا الكتاب في نحو 8 مجلدات، من مستشرق كتابا ما وجدت في العلماء، العلماء الإسلام جمع، يسهل عليك الآن، نعم، كل حديث أردت مصدره في بخاري في مسلم في كتاب في الباب، الكتاب والباب بالرقم والصفحة في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، في سنن الترمذي، في سنن ماجه، في سنن مسند الإمام أحمد، قال في هذا الكتاب ألفه من؟ مستشرق نصراني. العلوم الشرعية موجودة كثيرة، لكن كتبت لله؟ لا. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ دعوته، مات كافرا، قدم للإسلام ما شاء الله، قدم ما قدم، نعم، ولكن ليش قدمه لله؟ لا، قدمه للحظوظ النفسية، لأن هذا من عائلتنا، وظهوره وبروزه سيكون مفخرة لنا، إيه نفع ما نفع، إيش ينفع لله؟ من كان خالصا لوجه الله، من عمل عملا يخلصه لله هذا الذي ينفع. إذن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الجهل، نعم، العلم المادي موجود، نعم، والعلم الشرعي الذي ينسب للمادة موجود، كثرة المعلومات. الشيطان من أعلم الناس، الشيطان وش يبلغ شي حد الشيطان في العلم أبدا، لكن ينفع ما ينفع. ايش ينفع؟ الانقياد لله، الانصياع لله، الرضا بشرع الله بما شرع الله، الاستسلام الظاهر والباطن لله، ان تقول عند كل امر او نهي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هذا الذي ينفع. اذا يقبض العلم، علامة الساعة يقبض العلم، يعني العلم النافع، ويكسر الجهل، وتكثر الزلازل، وتظهر الفتن، تكثر، ويكثر الحرج، يعني القتل، وما أكثر القتل المسلمين اليوم. العالم كله القتل البالغ في من؟ في من؟ في المسلمين. كل العالم تكالب على سفك دماء المسلمين، العالم كله. نعم، واصبح المسلم ما بقدر إخلاصه بقدر ما يتهم، يتسهم تقول هنا في العالم الناس النصر رأى حتى تثبت إدانته. لكن في العالم الإسلامي الآن، العالم الغربي، يتهمون المسلم، الغرب كله يتهم المسلم، متهم حتى تثبت براءته. بماذا يكون معهم؟ يكون صراعي. نعم، ينصاع لمنهاجهم، ينصاع لمخططاتهم، كذا. هكذا اصبح المسلم غريب في وطنه، في بلده، في بيته. نعم، على كل حال يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان. مثل اليوم هذه يعني وسائل النقل، وسائل يعني ما شاء الله. الان تمشي امريكا في 7 ساعات في امريكا، بينك وبين امريكا مفاوي، من هنا الى طوكيو 7 ساعات ولا 8 ساعات، من هنا الى استراليا مثلا 8 ساعات ولا كذا. تقرب الزمان ولا لا؟ تقرب الزمان. فيه من علامة الساعة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ومن علامة الساعة، يقول لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل سيقول يا ليتني مكانك. قال ليس حبا في لقاء الله، يكون من واحد يبغي، نعم يبغي يموت الان. ليش؟ مثل الصحابه رضوان الله عليهم كانوا في الغزوات ويقول يا رسول الله اذا كان بيني وبين ان اكل تمرات، بخ ويرمي بالتمرات ويجي المعمعة ناماس ويقتل في سبيل الله. ليش؟ لانه يريد لقاء الله ويريد رضاء الله عز وجل. لا لا لا، يعني مر على الرجل، على قبر الرجل، فيقول يا ليتني مكانك. قال ليس حبا، وانما لكثرة الفتن، مشاكل ومصائب، فتن في الدين، فتن في العقيدة، فتن في مالك، فتن في نفسك، فتن متراكمة. حتى يعني في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كثرة الفتن وكثرة يعني الشبهات ويعني والنظريات الفلسفية والنظريات الفاسدة، زوابع جواذب، حتى تمنى، حتى كان من كان يتمنى عقيدة العجائز. ليش؟ وهو عالم كبير ويتمنى لو كان عجوزا يحمل عقيدة العجوز. إذا شافت البراق والرعد الله يطبنا، الله أكبر. هو لا، وربما هي إيمانها تقليدي، وأنا ما أقول هذه العجوز إيمانها تقليدي، بل إيمانها مصعوب بالدليل. إنما شافت الرياح، وشافت نعماس الزوابع، وشافت البرق، وشافت نعماس الفيضان والزلازل وكذا، قال الحافظ الله، نسأل الله السلامة. تعرف أن الذي يدير هذا الكون ويتصرف في هذا الكون من؟ لكن لي عنده شبهات وعنده، نعم عنده مشوشات. هذيك الاذاعه اللي كتشوش، ما كتبقاش الاستقامه في العقيده، وما كيبقاش نعماس الثبات في العقيده الصحيحه، نسال الله السلامه. حتى كيتمنى نعماس، وهم كبار، تمنى ان يموت نعماس وتكون عنده عقيده عجائز نيسابور. هو الله هكذا يقول ليتني عندي عجائز نيسابور، فهمتي ولا؟ عقيدة العجائز فأموت بها، أموت مطمئنا بها. هي نعم. ثم يعني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا، ها يقول يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، تأملوا، يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. كيف كحواصل الحمام؟ يعني يحلقون لحاهم من فوق من هنا ومن هنا ويتركوا هذه القدومة سوداء كحواصل الحمام. الله أكبر. هذا الحديث صحيح يا أخوان، صححه كثير من العلماء. نعم. حتى الشوكاني في نيل الأوطاع، أعيد الحديث، يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لأن الحوصلة ديال الحمام ها هذه شو تكون؟ كثير من هيك تكون سوداء، يدك القودمة هنا كأنها عندها قودمة، فهمتي ولا؟ ميني لحية، ميني، كيف اسمها هيك؟ هكذا. إيه نعم. ويعني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله في يعني من جملة علامة الساعة، يقول صنفان من أهل الحديث في صحيح مسلم أيضا نسمعونه كثيرا، صنفان من أهل النار لم أراهما، ها ثم يقول منهما نعم يعني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات ها يعني متبخترات تكون يعني مائلات مميلات، يعني يفعلن هذا ليش؟ لاستمالة قلوب الشباب، نعم لجذب النفوس وجذب قلوب الشباب نحوهن. قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخس المائلة، وهذا شفناه مرات. نعم. قال لعنوهن فإنهن ملعونات، يعني يكون في آخر الزمان، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه من علامة الساعة يعني نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام نعم أخبرني عن أمارته، قال أن تلد الأمة عن أمارتها، يعني عن علامة الساعة. يقول لي جبريل أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها، هذه فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن تلد الأمة ربتها لكثرة الفتوحات، بعض العلماء هكذا قالوا، يعني من علامة الساعة لما تكثر الفتوحات ويكثر الإماء والعبيد، حتى الإنسان يشتري، كان العبيد موجود في الأسواق في سوق النخازة، نعم يشتري ربما بنته أو أخته أو أمه، يشتري أمه ولا يعرفها، فيملك أمه لكثرة الفتوحات الإسلامية. هذا ذكره بعض العلماء، وأنا أظن هذا التفسير ربما ليس راجحا، والتفسير الراجح والله يعلم أنه كناية عن كثرة العقوق. أن تلد الأمة ربتها، يعني الأمة الأمة ربتها، المرأة يعني تلد سيدتها، تتحكم فيها وتأمرها وتنهاها وربما تشغلها، يعني هي تصبن، هي تجفف، هي كذا إلى آخره، ويمها وهي خدامة معها. إذا شكون يصبح السيد وشكون الأم؟ ها أن تلد الأمة ربتها، الأمة ربتها، يعني المرأة تلد السيدة ديالها بنتها، يعني كناية عن كثرة العقوق. يبلغ الأمر حتى المرأة تستخدم أمها، تصير كأنها خادمة، تهينها، تحقيرها، وربما يعني ترفع صوتها عليها، بل عرضنا ورأينا من كانت تضربها، والرجل ضرب أمه وضرب أباه. نعم هذا بقى عرفناه، وما أكثر هذا النوع الموجود الآن. فإياكم والعقوق. إذا كثرة العقوق، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة أن تلد الأمة ربتها. هكذا. ثم أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، 30 دجالا كلهم يزعم أنه، لأنه الدجال ليس واحدا. نعم الدجال الذي سيأتي آخر الزمن سنذكره إن شاء الله في العلامات الكبرى هذا معروف، ولكن من علامة الصغرى الدجاجيل كثيرون. من هو الدجال؟ هو الذي يعني تظنه محقا وهو مبطل، ويأتي لمبطلاته بنحو أدلة سهم الناس بأنه على الحق ومشعوذ، يريد قلب الدين ونشر البدع والضلالات، وقد يؤلف في بدعة يظنها الناس سنة وهي بدعة ضلالة. إذا إيش هذا؟ هذا مشعوذ. والناس الكثير يتبعون ويركعون له ويخضعون له ويسلمون له ويظنونه عالما ربانيا وهو مشعوذ يقلب الدين. إذا هذا من الدجاجيلة ولا لا؟ هذا من الدجاجيلة وما أكثر. والمراد بالثلاثين يقول العلماء ليس التحديد العدد، وإنما المقصود القدر. وإن تستغفرهم 70 مرة فلنقل 30 أو 70 أو 50 أو نحو ذلك، هذا كناية عن الكثرة. يعني كثير الدجاجيلة سيخرجون ويزعمون أنهم على الحق ومع الباطل بدجالهم وشعوذتهم نعم وقلبهم الحقائق، سيظنونهم أنهم يحقون وهم مبطلون. نعم. إذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي، وما أكثر من ادعى النبوة. نعم. ثم أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا تقوم الساعة، نعم لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل، حتى تكلم السباع الإنس، السباع تكلم الإنس. نعم. وهذا حدث في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد الراعي، وهذا ذكره بعض المشايخ الحديث الصحيحة، لأحاديث الصحيحة ذكر صاحب هذا الحديث. إيش يقول؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يعني جاءه راعي، راعي كان يرعى الغنم، هو يرعى الغنم وإذا بذيب أراد أن يأخذ أحد الأغنام. نعم. ثم جرى ورائه حتى أبعده، هو أبعده إذا بالذيب من بعيد يقول أنت تحرمني من رزق ساقه الله إلي، هو وقف على رجليه يعني كذب. قال عجب هذا الذيب يتكلم. قال هناك من هو أغرب، تستغرب من الذيب يتكلم، تستغرب من رجل يخبر الناس بخبر السماء في يثرب. كيفاش رجل في يثرب يعني في المدينة، وكانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب، يلقى الهاجر عليه الصلاة والسلام، رجل في يثرب يخبر الناس بخبر السماء، هذا أعجب. قال والله تنجرب. لما هذا كان عبد، لما سلم البضاعة إلى أهلها، سلم الأغنام إلى صاحبها، وإذا بها قد الرحلة إلى يثرب. ولما وصل يثرب وصل المدينة، وإذا يسمع ضجة وكذا رجل هنا، فذهب إلى المسجد، مسجد رسول الله قد بنيت، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة واستمع إليه فأعجبه، أعجبه وآمن برسول، تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، ثم حكى له القصة. قال استدري لما جئت إليك، وقع لي كيت وكيت وكيت. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قال اسمعوا، اسمعوا ما يقوله هذا الرجل. نعم. فسمعوا ما قال، ثم قال لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويكلمه فاخذه بما فعله أهله من بعده. يعني أشياءك، بعض الأشياء فيك، ديالك من عواملك ومكتوباتك تتكلم، وربما تخبرك بما فعل أهلك من بعدك. وهذا قد شاهدناه، واحد كان عنده نزاع مع زوجته والقضية في المحكمة، وكان يريد إقامة الحجة على زوجته وعلى يعني أمها، وقالوا ما قالوا، وهو ترك مسجلة في البيت، وقدم المحكمة هذه المسجلة فكانت شاهدة له على ما قيل فيه ما فعله أهله من بعده. نعم. وكثير ما يفعله. إذن هذا مصداق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعم، في هذه العلامة من علامة الساعة. نعم. ثم حديث آخر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من حتى يلحق قبائل العرب بالمشركين، قبائل ومدن كثيرة وكثيرة ودول تلتحق بالمشركين وتعلن ردتها وتعلن كفرها وتخرج من الدين، اما بالتنصير او بغيره، اما عن طريق الالحاد او التنصير او شيء من هذا، تلحق بالمشركين يكفرون بالله ويتنكرون لدين الله. وما اكثرهم اليوم، نعم والله سمعت في الجزائر في القبائل هناك في ايام في شهور او اعوام قليلة اصبح 12,000 كلها تنصرت، والله سمعت بأذن قبائل. للغريب يعني يفتخرنا بالتنصير بالكفر، يفتخرنا نساء يفتخرنا هنا. فإن ولكن نحن نقنع بقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذا إن شاء الله ختمة فيه علامة الساعة الصغرى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول حتى لا أطيل بكم إلا العمل الصغرى، سبحان الله قد تستغرق يعني دروس ودروس كثيرة ما أكثرها. نعم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وما إلى ذلك، في صحيح مسلم. هذا الحديث صحيح مسلم يقول في الغرب هذا الغرب بعدهم فسره بالشام، لأنه غرب بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية إلى المدينة فكأنها غرب، ونحن نقول في رواية دار قطني المغرب، فلا بد أن يكون المغرب مما إن شاء الله يحيي الإسلام وبهذه المدارس العتيقة وهذا الإقبال على التعليم العتيق. جزا الله خيرا الذين هم مشرفون على هذا والذين أعطوا ترخيص على هذا وسجعوا على هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر ملكنا الذي يؤدي يعني يسجع هذا الميدان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره. نعم قد يكون هذا الحديث إن شاء الله من مؤشرات ما نقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في المغرب. الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، كذا ولا لا؟ نعم الله قادر على كل شيء. مش نذكركم واحد الحديث سبحان الله، يقول ستكون معادن يحضرها شرار الناس، هذا آخر إن شاء الله في العلامة الصغرى، ستكون معادن يعني معادن بترولية ولا معادن ذهبية ولا كذا، معادن يحضرها من؟ شرار الناس. شكون يأخذ ويستفيد منها؟ شرار الناس، الغرب الآن تدفئة في أوروبا، البرد الموجود في أوروبا لا يطاق، حتى أن البترول المخزونات الأمريكية ستتعطل، وصعد في هذه الأيام صعد ثمن البترول بسبب إيش؟ بسبب البرد. مش يدفئوا مين؟ التدفئة من أين تأتيهم؟ من أرض الإسلام، من أرض الإسلام، هذا موجود في أرض الإسلام، هذا البرودة الشديدة اللي تحت الصفر ما تعرف، والله يسمى في بعض الجهات 40 تحت الصفر، يعني كسار من الفريجو، شو الفريجو؟ الحافظ الله صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، يعني علامة الساعة الصغرى هذه بعضها، وهذه قبسات منها وإلا غير كثيرة. نذكر ننتقل من علامة الساعة الصغرى إلى الكبرى حتى لا أطيل بكم. من علامة الساعة الكبرى خروج المهدي، الإمام المهدي، ولكن الإمام المهدياني هنا، الإمام المهدي ديال المسلمين السنة والجماعة، وإمام المهدي ديال إيش؟ ديال الشيعة، إمام المهدي ديال الروافض. هذا إمام المهدي هذي ينتظرونه من 112، شحال دازت هذي؟ 12 قرن، وهم ينتظرون هذا الإمام، هذا الإمام المهدي، ويعني الفرس مسرج أو البغلة مسرجة والناس متجمعة نحو السرداب ينتظرون خروجه، ويدعون أن يفرج الله صراحه أو شيء من هذا. لا نحن لا نقول هذا أبدا، هذا إمام مهدي، هذه خرافة لا أساس لها من سعة. لا إمام مهدي الذي صحت فيه أحاديث صحيحة وأحاديث حسان وأحد الضعاف. على كل حال ومن العلماء من يقول من يرجح الأحد الضعيف ويقول ما صح في حديث، لا أبدا. المحدثون الكبار مثل الحافظ بن حجر، مثل الإمام النووي، نعم محدثون الكبار، نعم الذين يصححون هذه الأحاديث، قالوا أحاديث ما هو حديث واحد، أحاديث بصيغة إيش؟ بصيغة الجموع، يعني مجموع القلة بل جموع أحاديث، جموع الكثرة، إذا كثير من زائد على العشرة، نعم أحاديث صحت في الإمام المهدي وفيه مؤلف خاص في الإمام المهدي. إيه نعم. يقول من الأحاديث الواردة في إمام المهدي، يقول عليه الصلاة والسلام المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، الله أكبر، يصلحه الله في ليلة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح جدا جدا، يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا اسمه اسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والحديث صحيح واضح في معناه. فالإمام المهدي ورد حديث آخر يقول سيخرج من المدينة فارا فارا بنفسه، ما أدري شيخ، يخرج فارا فيبايع بين الركن والمقام. يقول عليه الصلاة والسلام ومن حاول قتله أو مقاتلته خسف الله به، فالنصر من عند الله. ثم يقول ويحكم بالإسلام وينشر العدل ويصلي وراءه عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن حين ذاك إذا مش يكون مع عيسى مع الإمام المهدي وسيدنا عيسى في عصر واحد، يحاولون تقديم عيسى فيقول عيسى إمامكم منكم، إمامكم منكم، فيقدم أو فيقدم هو عيسى عليه الصلاة والسلام إمام المهدي ويصلي وراءه، نعم، ويمكث ويساعد عيسى عليه الصلاة والسلام ويعينه على مقاتلة الدجال، هكذا في الحديث يقاتل معه في صفه. قال ويمكث في رواية 7 سنين وفي رواية 9 سنين، وكلا الروايتين هي شك، شك من الراوي، والسبع ولا 9 المقصود هكذا. قال ويموت ويصلي عليه المسلمون. هذه جملة أحاديث في الإمام المهدي. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، تنسي قضية الدجال، من علامة الساعة الكبرى خروج الدجال، فنحن المسلمين نؤمن بأن هناك دجالا سيخرج في آخر الزمان يطوف الأرض كلها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يطوف الأرض كلها إلا الحرمين مكة والمدينة، لما يجعل الله سبحانه وتعالى من الحراس عليها من الملائكة، يقول على كل نقب من أنقابها، والأنقاب هي ديك الغيران، شو اسمها ديك الأنفاق، من قال للرسول هي الأنفاق نفسها، على كل نفق من أنفاقها ملك يذب عنها، ويطوف الأرض كلها سبحانه ويمكث 40 يوما بواسطة هذه الوسائل الحديثة، قد يطوف أكثر. يقول هذه 40 يوما الله أعلم كيف، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا كيف نفعل يا رسول الله يوم كسنة، إيه الصلاة؟ قال اقدروا لها، اقدروا لها، يعني احنا نحن نعرف ما بين الظهر والعصر كم، وما بين العصر والمغرب كم، وما بين وهكذا، مثل ما هو الآن في الدول الاسكندنافية اللي فيه 3 شهور كاملة، 3 شهور كاملة نهار يعني هذا الشمال القطب الشمالي فيه، يعني الناس يسمى واحد كان ثم نعم يحكي لي، قال كنا سمى في رمضان، قال الشمس تصعد من هنا، قال والدور هكذا خلاص ما في غروب، ايش السبب؟ قال لي كنا نقدر النهر السوكي السعودي ايه خذ كنا شوف هذا السعودي قالوا كنا هذا السحور هذا النهر هذا السحور هذا هذا المغرب هذا كذا يعني هو يوم يوم الدجال ها اقدروا لها قدرها يقول عليه الصلاة والسلام اذا الدجال سوف يمكن ويكون عنده عيش تسمية دجالا كما قلت لكم لانه يأتي بامور تحسبها حقيقة وهي دجل هي خدعة يعني هو يدعي انه نبي ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم يدعي الالوهية ويقول عليه الصلاة والسلام اياكم ان تصدقوا مكتوب بين عينيه كافر وحرف مقطع الكف لوحده والفاء لوحدها والراء لوحدها معنى ليش معنى معنى مشتق الكفر هنا كفر او يكفر او كافر او مقصود هو هذا الاشتقاق هذا المعنى نعم يكون مكتوب بعينيه كافر يقرأها العالم والجاهل القارئ وغير القارئ الكل يمد قال ربكم ليس وهو اعور واحدى عينيه طافية يعني بحل عنبه خرجوا قال وربكم ليس باعور الله بصير وربكم هذا في صحيح مسلم يقول وربكم ليس باعور اياكم ان تنخدعوا لانه دجال ويسمى المسيح والمسيح يسمى المسيح لانه ها يمسح الارض كلها اي يطوف فيها كلها نعم والساسين عيسى يسمى بالمسيح ولكن هذا لانه يمسح الابره والاكمه والابرص ف الله عز وجل يبرئه بإذن الله عز وجل أو لكثرة سياحته في الأرض لأنه كان كرس حياته كلها في الدعوة إلى الله ما كان له زوجة ولا أولاد ولا هكذا هكذا في السيرة إذا الدجال والدجال يقول يخرج والحديث في سنن الترمذي في سند صحيح أيضا يقول سيخرج من بلد يقال لها خراسان تعرفوا خراسان في الجال ويقول هو ملك اليهود شكون كيتبعوا اكثر من يتبعوه اليهود والنساء واليوم اذا خرج اليوم كل شيء يتبع الدجال ولا احد يبقى الا من رحم الله كذا نعم اي ويقول الدجال فتنه اعظم فتنه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اعظم فتنه وحتى كان يراها بالصحابة ويرعبهم بالبهذا وينقذهم في قضية الدجال حتى يقول حتى كنا نظنه أنه في النخيل غير تخرج المسجد المسجد النبوي ثم في الغرس ديال جبره يعني لكثرة الرسول ما يذكره ويحذر منه يقول ما من نبي إلا وحضر أمته المسيح الدجال وكان عليه الصلاة والسلام في كل صلاة اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال امر من الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من اربع امر حتى قال بعض العلماء انه واجب التعوذ هنا لما محمد يقول واجب بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من اربع دائما يتعوذ من المسيح الدجال واذا يقول بعض العلماء من اخطائنا نحن لا نذكر هذه العلامات هذه العلامات ينبغي كل اسبوع او كل شهر تذكر وتثقف الناس ناس لكي يستعدوا اي نعم فالدجال هكذا وإنما عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا أوائل ها سورة الكهف أو كان في رواية سورة الكهف كلها إذا سورة الكهف تسمى حفظها نساء ورجالا ونقرأها ونكثر من قراءتها سواء الجمعة ولا غير الجمعة وبالخصوص الجمعة بعض العلماء يقول يوم الجمعة ما صح يعني ولو يوم ذلك اليوم شنو يوم الجمعة نخصه يوم الجمعة أو لا لنجعل ذلك اليوم اذا لم يصلي والا بعض هذا يقول الحديث حسن في يوم تخصيص يوم الجمعه قراءه سوره الكهف نقراها يوم الجمعه نعم اي ثم يا اخوان وفتنه يعني ورد في الحديث ان الناس كثر يتبعونه ومن اتبعه عنده جنه ونار ويقول للسماء شو على شعوذه شو الدجال يقول للسماء امطري فتمطر والارض انبتي فتنبت وعنده جنه ونار يقول جنته نار وناره جنه فيما يزعم انها جنه هي النار وفيما يزعم انها نار هي الجنه ومن اتبعه اعطاه واغدق عليه ومن امتنع من اتباعه ربما يعذبه ربما نعم يسلط عليه ما يسلط ولكن لا بد من الصبر لا بد من الصمود التحذير من نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر منه نعم اذا يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن كثرة من هنا نأخذ على أن خوارق العادات لا تدل على الكرامة. واحد مثلا ظهرت على يديه كرامات، نقول هذا ولي؟ خوارق عادات، ما نقول الكرامات، يعني ظهرت على يديه خوارق عادات، نعم نقول هذا ولي؟ لا أبدا. سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا فقال والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقت أنه ولي، حتى أعرض عمله وأقواله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو أعماله توافقت نعم وتسحب مع كتاب الله وسنة رسول الله هذا ولي، وإلا ولو رأينا خوارق الليث الليث يعني لما وصله ما قال الإمام الشافعي قال يعني لقد قصر الليث، يقول لقد قصر والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقت، يطير في الهواء ما صدقت. ليش؟ لأن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله الولاية ما هي؟ هي المنهاج الرباني، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يطيرون الذين يمشون على الماء. إيش قال؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا عقيدة زين واتقوا شريعة، إذن عندهم العقيدة والشريعة. إن أولياؤه بالحصر، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس مطموسون لا يعلمون، هذه الحقيقة نافعة ومن يعلمها ومن يدريها، ولكن الناس ما شاء الله غير يشوفوا شي واحد بالدربة لا نعم سيدي ماشي وبالرصد الوظف ويشوفوا الفنر مشعل في النهار يقول هذا ولي من هذا يرد بالك منه وفهمتي وفي دوشي قصبة راكب عليها فهمتي ولا وفي دو بوم يقول قال كيوقف الترمبية هذا أن هذا هو إيش هذا هو الولي. هذه الناس الله السلامة قد يكون صاحبه كافرا إذا اعتقد هذه العقيدة فهي ضلال. ليش؟ لأن مصادمة لما صرح الله به سبحانه. اللهم وفقنا جميعا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يا رب. أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقبل دعوتي التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعت مقام محمد الذي وعدته. يقول الأخ الكريم في هذا السؤال، يقول رجل طلق امرأة أنجب معها بنتا، فلما طلقها أخذ منها تلك البنت وبعد مدة أخبرته بأن هذه البنت حملت بها من الزنا، فما الحكم؟ فهمتم هذا السؤال؟ يعني رجل كان مزوج بامرأة طلقها وأنجب معها بنتا، هذه البنت حازها منه، حازت إليه، ثم هي أرسلت له رسالة أو هاتفته في التليفون على أن هذه البنت ليست بنتك وإنما حملتها من الزنا، إيش الحكم؟ هذه البنت بنته وهذه كذابة. يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، والعاهر الحجر. فالبنت ما يعني ولدت على فراش هذا الرجل فهي بنته بشهادة رسول الله، البنت بنته وكفى ولا شك فيها. وخدر جات هذه الموسوسة وهذه الكذابة، نعم هذه يرد كلامها عليها. والعاهر الحجر، يملأ فمها بالحجر، والبنت لأبيها. يقول الأخ الكريم أيضا، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود صياما؟ كأنه يقول حقيقة هذا الحديث فيه نوع من الإشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة في الحديث مسلم صحيح مسلم يقول وجد اليهود صياما، وجد أو الصحابة يقول وجد اليهود صياما، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال والله إن هذا اليوم يوم غرق الله فيه فرعون، نعم، ونجى فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام كذبتم، نحن أحق بموسى منكم، فبهداه مقتدئ، نحن أحق. الكل يتبع موسى حقيقة، هو نبينا صلى الله عليه وسلم والإسلام، لأن موسى كان مسلما، كان مسلما، كان ربانيا، نعم. أما أنتم كذبون ما تتبعون موسى، فنحن أحق. فصام وأمر بصيامه. الأخ الكريم يقول كيف لا يقول لا إن عشت إلى قابل، إيش هذا؟ ولما جاء القابل كان مات. أقول جواب عن هذا وجواب عن العلماء، بقي صلى الله عليه وسلم على هذه الوسيرة يصوم كل سنة حتى قرب السنة التاسعة، نعم في السنة التاسعة عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أنت تحذر من مشابهة اليهود، من مشابهة اليهود والنصارى، ونحن نشبههم فيش في الصيام، في صيام عاشوراء، هم يصومون عاشوراء ونحن نوافقهم في صيام عاشوراء. قال في آخر حياته سئل هذا السؤال، لأنه كان يحذر مشابهتي ومتابعتي اليهود والنصارى، فقال لئن عشت إلى قابل، هذا قالها في آخر عمره. في القول الأول شوف كيف كان، ولكن في آخر عمره إيش قال؟ لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني والعاشر لمخالفتي اليهود. اليهود هذا هو معنى هذا الحديث. ثم يقول الأخ الكريم، إذا تزوج الرجل بامرأة وله أولاد من غيرها وهي لها بنات من غيره، هل يجوز لهؤلاء الأولاد أن يتزوج بعضهم من بعض؟ هو عنده أولاد وهي عنده أولاد، هي عنده أولاد من غيره وهو عنده أولاد من غيرها، وش يتزوج هؤلاء الأولاد؟ أقول في ذلك تفصيل الله يرضى عليك. إيش تفصيل؟ إذا هي لما تزوج بها جبت شي بنت كترضعها، فهمنوا عندي، لما تزوجها كانت كترضع واحدة البنت، لما رضعت ديك البنت وهي زوجها له صبحت هذه بنته من الرضاع، لأن لبن الفحل كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبن الفحل يحرم، لأن الحليب، نعم الحليب الذي يتحلب منها لهذه البنت هو عنده أثر من آثار منيه هو، فأصبح بهذا أصبحت هي بنته، أصبحت بنته، وبالتالي أولاد اللي من مرة أخرى من نساء أخريات هم خوتة لهذه البنت، يتزوجوا بها أختهم. إيش أختهم؟ أختهم من أبيه من الرضاع. فهمتم هذه عني؟ عندكم شوفوا الفتية حولها، الله يرضى عليكم، تقول الجردي قال لا، شوف إيش كنقول. نعم لما تزوج بها كانت كترضع داخل الحولين، وإذا كانت كترضع هذه البنت هي بنته من رضع، تفهموا عني؟ تصبح هذه البنت اولاد هذا الرجل من غيرها، من غير هذه المرأة، وعنده نساء اخريات، وخذ زوج منهم، زوج وطلق، ومجب من هذه الجوج، من هذه ثلاثة، عنده 35 ولد، يزوجوا بهذه البنت؟ لا. علاش؟ لأن هذه اختهم من الرضع، مفهوم هذا؟ إذا ما كان شيء هذه جائز، عندها شيء ولادة ما عمل، لما تزوج ما كانش يرضعوا، هذوك الأولاد يزوجوا بأولاده الأخريات، الربايب هذا، هذا جائز. ثم يقول الأخ الكريم: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا يدل هذا على الخلافة؟ أنت مني، حديث صحيح، صحيح. السبب هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك وترك خليفة عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والخليفة كان يولي ابن مكسوم، غير ما مر ولا ابن مكسوم الأعمى هو الخليفة عنه فيما إذا خرج لغزوة، ثم يترك بعض الصحابة خلفاء عنه. في مرة من المرات هذه الغزوة، غزوة تبوك، ترك خليفة عنه لمن؟ لعلي بن أبي طالب. المنافقون أخذوا، نعم، يتهكمون على علي بن أبي طالب ويسخرون منه، يقول تركك بغضا لك، كتعرفوا العرب منافقون، خصهم يغيظوا حبك الكيبون، نسينا عاد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركك خليفة عنه إلا لبغضه لك، بغضا لك. فلاحق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله يقولون ويقولون، فالرسول صلى الله عليه وسلم تطمينا له قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى لما مشى إلى الطور يسلق الكتاب، التوراة سينزل عليه في جبل الطور، أعطى الميعاد 30 يوم ثم زادوا 10، فكانت كام؟ 40 يوما، كما قال الله في القرآن: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي. في ذلك الوقت لمن ترك مع اليهود يراقب امرهم ويحاول كذا، لما ترك هارون طبعا كان رسولا ما في شك. هل يصح هذا دليلا على ان علي بن ابي طالب خليفة من بعد رسول الله بهذا الحديث؟ اقول لا. لماذا؟ لان هارون مع موسى ما كانش استخلفوا بعد موته، اللي مات في الاول هو هارون، وبعد هارون بمدة مات موسى عليه الصلاة والسلام. إذ يصلح هذه الحجة؟ قل لي لا يصلح، لأن هارون ما كانش خليفة بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام، بل مات قبله. فكذلك أيضا لا يصح هذا حديثا، نعم، يصح هذا دليلا على كون علي بن أبي طالب، نعم، هو يعني خليفة بعد بهذا الحديث، لأنه لا يصح هذا المعنى. واش فقهتوا معني ولا غير كتشوفوا فيه؟ العلم بلطين، ولكن ما ادري هل وصلت الرساله ام لا؟ هذا اي نعم. ثم سؤال ثاني يقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ايوه، من كنت مولاه فعلي مولاه، معناها مولاه أي محبوبة، مش مولاه بمعنى أن يتولاه الناس ويتبعه الناس بعد رسول الله كما فسره ومفسره. مولاه من ولايلي بمعنى اتبع، أي لا تتبع أحدا ولا يقودكم أحد إلا علي بن أبي طالب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحض على أن يكون نعماس من بعده أبو بكر وعمر، كيف قال في الحديث: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه واحدة، واقتدوا بصراحة بقاش مولاه يعني مولاه فيه المولى عنده 22 معنى في اللغة العربية مولى كلمة مولى ومن جملتها الاتباع ومن جملتها المحبة ودليلنا في القرآن وإن تظاهر عليه لأن لما آل من النساء ولما تآمرت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله قال وإن تظاهر يعني إيه لم مفروض لو تعاونتم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه زيد وجبريل مولاه زيد وصالح المؤمنين مولاه يعني ليش مولاه يسرونه يحبونه يؤيدونه نعم هكذا إيه. ثم أيضا يقول في الحديث الآخر يقول هذا الآخر ها؟ لا يحبك إلا مؤمن كما قال أيضا في الأنصار لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق قالها في الأنصار وقالها في علي بن أبي طالب وقال في خيمه نعم ثم هنا سؤال آخر يقول يعني ما قولكم في من يسب عائشة ويكفرها ويرميها بالدعارة عوذ بالله هذا اللي قال نعم نمشوب اللي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أحب النساء لرسول الله من هي بالإجماع سئل من أحب النساء إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوه نجو الناس نجو حنا لمن يحب لأحب الناس عند رسول الله ونخدشه في محبوبه ايش يقول نخاف على انفسنا من الردة ثم براءة الله هذا الاتهام بالدعارة وبالزنا انا رأيته في بعض الكتب انهم قالوا كانت تتجمع عندها بعض الدنانير والدراهم خفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزني بها ويجيب بها فهي كانت داعرة نسأل الله العافية والله سبحانه وتعالى برأها من فوق 7 سماوات وجعل هذه البراءة في كتاب الخلود قرآنا يتلى فمن خالف هذا المعنى ايش يكون ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عائشة زوجتي في الدنيا والآخرة والحديث معروف ثم يقول عليه الصلاة والسلام جبريل يخبر السيدة عائشة جبريل يسلم عليها جبريل يسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وثم عائشة رضي الله عنها هي من أهل البيت من أهل البيت كما ورد في قوله تعالى يا نساء النبي لأن أهل البيت من هم أولا نعم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو وثم أصحاب الرداء شكون هم أصحاب الرداء أصحاب الرداء هم علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة والحسن والحسين نعم ها هم أهل البيت بالسنة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن حيث قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ربنا سبحانه وتعالى في شرف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل الرجس عنكم يذهب عنكم الرجس أهل البيت إذن أهل البيت من هم بالأولية بالقرآن هم أزواج رسول الله وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين والسيدة فاطمة باش بالسنة لأنه عليه الصلاة والسلام أدخلهم بيته ونزع رداءه عليه الصلاة والسلام وغطى به علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسيدة فاطمة رضي الله عنه جميعا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت اسكفت الباب دور الباب امين. هكذا في الحديث الصحيح. اذا ازواج رسول الله هم آل البيت بالقرآن، واصحاب الرداء هم آل البيت بالسنة. خذوا هذه الفائدة. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. واش ماشي باب اللي ماشي الدوم من السينما؟ هذا السينما مدوّر.